أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى حصريا من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى وين انت غايب عننا ولا نسيت دربنا نسيت طاري حبنا من بعد قلبك ما جفا نسيت طاري حبنا من بعد قلبك ما جفا أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى شفني حزين وانتظر والليل خاويت سهار يمكن يجيبك لي قدر وتجيب لجراحي دواء يمكن يجيبك لي قدر وتجيب لجراحي دواء أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى مع كل ليالي هي هنا يا بدر ليلي والسنا مليت من كثر العنا والروح ماتت من ضما مليت من كثر العنا والروح ماتت من ضما أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى تعال مشتاق كثير شفني من فراقك كثير البعد والله مرير والوقت موحش في مساء البعد والله مرير والوقت موحش في مساء أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى والصبر قلبي ما قوى